أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهر. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتقبل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك واشرع علينا رحمتك فأذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب، تحدثنا في الدرس السابق عن الغضب وما يؤدي إليه نتائجه وما أسباب إزالته وكيف يتم معالجته، والآن في التنبيه الثالث قال في بيان فضيلة الحلم. قال اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن الكظم عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا كل من هاج غضبه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. إذن يقول اعلم أن الحلم هو أفضل من كظم الغيظ، يعني قد عندنا كظم الغيظ قد هو من أفضل الأشياء، الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. قال فاعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن الكظم عبارة عن التحلم، كأن الإنسان بالله يتعلم الحلم أو يتحلم في الحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا كل من هاج غضب، خلاص قد وصل إلى قمة الغضب، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغضب، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب. والحلم ما كان بالطبع وهو دلالة على كلام العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعه للعقل، ولكن ابتداءه لا يكون إلا بالتحلم، وكظم الغيظ يكون تكلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. قال أشار بكلام هذا إلى أن اكتساب الحلم طريقة التحكم أولا، وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقة التعلم. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم. أشار بهذا الكلام إلى أن التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع الحلم واللين. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، من بحث عن الخير وبحث عن الاستداد وبحث عن العلم وبحث عن الاستقامة مكنه الله سبحانه وتعالى منها، ومن يتوقع الشر يوقع، ومن يخاف الشر ويتجنب الشر، معه جار مؤذي، معه قريب مؤذي، معه قريب يشغله، معه كذا، ولكنه يتوقع بقدر الاستطاعة، يبعد منه، يترك شيء يستطيع أن يرده، ومع ذلك يتقي. ومن يتوقع الشر يقيه الله سبحانه وتعالى. أما أن هذا يعقل، وإما أن هذا يعني يأتيه من يشغله، وأما هذا أن يأتيه من يعني يدفعه عن هذا المتقي له. لذلك قال في جحا في بعض الروايات تنسب إليه أن هناك كان حاكم ظالم، فأرادني يعني فاستدعى جحا وكان معاه حمار، فقال له أريدك أن تعلم هذا الحمار حيث أنه يستطيع أن يقرأ ويكتب. فأشفقوا عليه من عند الحاكم هذا الجبار، وهذا أشفقوا عليه كيف يسوي، قال تب ما ظهر خلاص، لكن ما هو متعلم لي في سرعة، قال هوني، قال كم الوقت اللي توه، قال أظن سنة أو كذا، قال خلاص لكن بعد سنة، قال بعد سنة يجيك ويقرأ ويكتب. فلما خرج قالوا له ما دعاك إلى هذا، يعني تتحمل شيء مستحيل، قال هي السنة يا يموت الحمار يا يموت الحاكم يموتان واحد منهم. فالمسألة مسألة يعني يعني الإنسان يعني يجعل من عقله طريق للمخرج، وهذا هو الأصل، لا في التحلم ولا في التعلم ولا في توقي الشر ولا في كسب الخير، كله يعتمد على أن الإنسان يجب أن يعمل عقله قبل لسانه، يعمل عقله ويتحدث مع عقله، هل هذه الطريق اللي أنا فيها صحيحة؟ هل هذه الطريق اللي أنا فيها خطأ؟ هل هذا السلوك اللي أنا يعني أتعامل معه أو أنا آتيه أو أنا أفعله، هل هذا السلوك سلوك مستقيم؟ هل هذا السلوك سلوك لا أستطيع معه يعني أو لا أخشى في هذا السلوك اللي أنا أمشي فيه أو في هذا الطريقة اللي أنا أعمل فيها؟ هل أنا أخشى أن أحد يراني؟ هل أنا أخشى أن يطلع علي أحد؟ فهذا هو الإنسان يوجد العقل، عقل العقل هو وجد للتعامل، للتحلم، للتواضع، للتعلم، للعلم. إذا وجد العقل تيسرت الأمور كلها، بشرط أن الإنسان يتعامل مع هذا العقل كنعمة من الله، ما هو ما بلا مجرد مع عقل أحجار كشاف ولا أي شيء ما هو داري وش معناها، لا عقل بس أنه يسرح ويضوي به، هذا بهيمة، ما زاد على البهيمة شيء، البهيمة تسرح وتضوي لا بيتها لها بدون ما أحد يتابعها وبدون ما أحد يسوي به. وهذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى ركب فيه عقل ولا يستفيد منه، لا تعلم ولا تحلم ولا فعل شيء، لا مجرد أنه اللعبة هذيك اللي يشدوها يطلبها وتمشي إلى أن تنتهي الحجر، وهو مثل يشد نفسه هنا ينتهي قدرته ويرجع. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقع. أشار بكلامه هذا إلى أن اكتساب الحلم طريقة التحكم أولا، طريقة التحكم أولا، يتحكم الإنسان في نفسه. فإذا تحكم الإنسان في غضبه وفي فرحه وفي تصرفاته استطاع أن قلنا هذا حليم. أما إذا كان ما بالله قابل واحد وقال له هو قال له هو هي. أي تعلم وأي تعلم، كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. إنسان يريد أن يتعلم لا بد أن يكون عنده شيء من السكينة، شيء من الاستماع، شيء من الوعي، شيء من أني أكون يعني مستعد على أن أتعلم. سكينة معناها الهدوء، معناها الاحتمال. قد يأتي أحدنا عند أحد العلماء ويعتقد أن ما قاله هذا العالم خطأ، وأنا عندي معلومات أكثر منه. قلنا يا أخي العلم يحتاج إلى سكينة، خل هذه المعلومة اللي عندك، لنفرض أنه فعلا أنك أنت عندك معلومة صحيحة وأن هذا الذي أنت تتعلم منه كان معلوماته غير كاملة. قلنا عليك السكينة. ما هي السكينة في هذه الحالة؟ أن إذا بقي هذا المعلم وحيدا تأتي إليه وتقول له يبدو أنني أطلعت أو أني قرأت أو أني سمعت منك، حتى ولو نسبت الكلام إليه أنك ذات مرة قلت كذا وكذا وكذا، واتضح أنه فعلا هو صحيح. يعني ما تجي وتقول والله شوف الكلام اللي يقول أنت هذاك غلط والكلام هذاك اللي كذا وكذا، لا، هذه السكينة تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى استماع المعلومة كاملة. لأن في البعض مجرد أن الشيخ أو العالم يتكلم قام هو يراجد أو قام هو يوضح ويشرح، مع أن العالم أو المعلم أو موجود. إذن فيكون أطلبه مع العلم السكينة والحلم، كل إنسان حليم مع زملائه، مع علمائه، مع نفسه، مع تصرفاته، حتى يكون للعلم قيمة. لكن إذا واحد بالله يتعلم وسارح حضاوي ما هو ما شاء الله عليه، كل يوم هو في درس، كل يوم هو في حلقات علم، وكل يوم هو في مدرسة، وكل يوم هو في منهج معين، ولكن ما بلا مجرد أنه يسكر الكتاب ويلا انتهينا. هذاك آخر علمه وآخر ما أسمع للعالم من المحاضرة أو شيء، خلاص هذا ما سوت شيء فيه، إذا ما استفاد منها شيء. إذا ما تأثر الإنسان بدروسه العلمية وبالمحاضرات وبالخطب وكذا، ما سوى شيء، ما استفاد شيء منه. لينوا لمن تعلمون، هذا للمعلم أن يكون لين لطلابه وللناس الذي يحضرون دروسه، يكون فيه من اللين ما يشجعهم على أن يحضروا، وما يشجعهم على أن يستفيدوا، وما يشجعهم على أن يتعلموا. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، فذلك الطالب يجب أن يكون فيه لين لمن يتعلم منه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلبوا جهلكم علمه، لكل الناس جبابرة، حتى العلماء فيهم جبابرة. فإذا قلنا أن هذا العالم جبار، إيش شرطه؟ أن يكون جهله غلب على علمه، عند علم ما شاء الله، لكن الحمق والنرفزة والضيقة وعدم يعني ما عنده سعة قدر أدت إلى أن غلب الجهل على العلم، وهذه كارثة. أشار بهذا الكلام إلى التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع الحلم، أن التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع الحلم واللين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. وقال أبو هريرة: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ابتغوا الرفعة عند الله، مكانها العليا، نبتغي كسرنا أنفسنا، نبغى الرفعة في الدنيا، نبغى المناصب ونبغى الشهادات ونبغى المال ونبغى المرأة ونبغى، المهم نحن كل واحد منا يكون أفضل خلق الله، مكانه مرتفعة ومكانه عالية ومكانه سامية. لكن هل أبتغينا هذا عند الله سبحانه وتعالى أو بس ما بلا عند خلق الله؟ لا يضر ولا ينفع، ربما يضر أكثر ما ينفع. ابتغوا الرفعة عند الله. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، تصل من قطعت من قطعك. وهذه يعني الآن يعني ما أدري من اللي عليه يطبقها منا، كلنا نكون واقعيين ونكون صريحين. إذا قد وصلت من وصلك اليوم قدك محقق الإنجاز اللي ما حد حقق، مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليس المكافي بالواصل. لكن هذا اللي احنا فيه في الواقع، احنا الآن نعيش هذا الشيء. والله فلان ما جاء قال تركه، من تركك اقلعه، من عطاك واحدة عطى عشر، يعني من تخلف عن مثلا مناسبة لك وانت قلت والله ما عاد ادخل عليه مناسبة، ما اولا سألت ايش ظروفه، ايش مسبباته، قد يكون له عذر وانت تلوم، قد قد قد. ومع هذا كله على يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعمد القطع، تعمد ان يقاطع. فهذا اللي يجب ان يصل، واحنا عكس الكلام. تصل من قطعك، يعني هذا الرفعة عند الله. ليش؟ لان هذا اللي هذا الشخص اللي قطعك وانت رح تصله، اصبحت انت افضل منه واعلى منه مكانه عند الخلق وعند الله سبحانه وتعالى. لكن متى تستطيع ان تصل الى هذه النقطة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك. احتيت من هذا واتيت اليه وعنده، يعني لان اللي ما عنده نسميه انه هذا ما عنده شيء، لا حول ولا قوه الا بالله، لكن هذا عنده ومتوفره الاشياء اللي انت تريدها منه، وحرمك قال ما نمر، ودار في الدنيا واحتاج، وانت ما شاء الله وجاء اليه فرصه، ما القضى الا فوق هذا، قضى ما تحتها خلاص ما عاد ما قضى. تأخبر أنا والله في حاجة، قال الله يلا، تذكر يوم جيناك تأكل يوم وقلنا عطلنا وقلت مع السلامة، هاليوم مع السلامة وكلاب معه، ما هو ما بلا مع السلامة هو بس، وهذا اللي احنا نعيش هاليوم. قل يا رجل بالله مرسمة جيتك أطلب القلم، وقلت لي لا جيت أنت، تذكر عشان تسوي، وكأنه لابد ان احنا نقعد نحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. طيب العكس، أتاني هذا اللي منعني وأعطيه، إيش أصبحت النتيجة؟ إني أنا المتفضل وأنا صاحب المكانة الأعلى، وهذه هي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه أيضا، لأنه ما يكون الإنسان عند الله في مكان عالي إلا وهو قطع عند خلقه كذلك. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عن من جهل عليك. أبسط وأسهل أن تحلم عن من جهل عليك. وانت داخل بالسيارة في شارع بس من الشارع ذا ضيق ويت كبس بك أخي رجع قال تعال ارجع الله كن. طلعت الشياطين كلها قد هي معك في السيارة. طفيت السيارة وسحبت اللي أنت خابر ونزل. وهذا المشكلة ليش؟ لأنك نزلت إلى الجهل نفسه، لم تستطع أن ترتفع بمكانتك وحلمك أن ترتفع، لكن جاء شخص وأساء إليك وتطاول عليك بسب أو بلعن أو بما شئت، مهم أنه قد هو تطاول بجهل، لأن عاد الجاهل ذا يجيك يمغث كل ما عندك، عادات جهل مركب يجيك أنت لا سويت شيء يجب أنه يسبك ولا أنه يقف في طريقك ولا أنت متجمل معه ولا أنت سويته، هو يعطيك العكس. هنا تأتي دور الحلم، إن استطاع حلمك هذا أن يردعك من أن تصل إلى مستواه طبعا أنك أعلى منه وأرفع منه درجة عند الله سبحانه وتعالى. فإن نزلت إلى مستواه فأنت وإياه سواء، فإن زدت له على اللعنة 5 لعنات وعلى السبة 6 سبات هذا هو مع جهله هذا هو أفضل منه. فالمسألة مسألة أين يضع الإنسان نفسه، أين يضع الإنسان نفسه. هل تضع نفسك في مكان تكون فيها أسمى من الآخر وأعلى عند الله سبحانه وتعالى، أو أنك تبرد كبدك مؤقتا لثواني محدودة لا أكثر ولا أقل وبعدها يأتي الندم على طول اعتذار، وأنت في نفسك تؤنب ضميرك أنك ما أقدر تتحمل، ما أقدر تصبر، ما أقدر توجد عندك حلم. إذن فالحلم بالتحلم، أنا أتعود أن أوطن نفسي في أشد لحظات الغضب، أنا أتعود على هذا الشيء. يلا أرجع وراء، رجعنا وراء، اطلع قدام اطلع قدام، أنت ما فيك خير قلنا طيب ما فيني، أنت سويت قلنا طيب. هذا الحلم أن الإنسان يوصل إلى هذه المرحلة. لكن ما إذا ما بلا مجرد أن فلان قال لك كلمة ورديت لها الكلمة ومثلها فوقها، هذا حمق، هذا الأحمق اللي لا يستطيع أن يتعامل بعقله. دائما دائما حاولوا أن الإنسان أول ما يتبادر في موقف سيء أن يرجع إلى عقله، يشغل عقله. لكن يبالك تشغيل سريع، ما منديك إلا قد خبصت عن الدنيا كلها، قد رديت وقد سويت وقد سويت كل شيء. لكن إذا الإنسان شغل عقله مباشرة ومباشرة أرسل العقل إلى الله، هنا خلاص ما عاد في حاجة شيء. إذا جعل من هذا التحمل، من هذا الحلم أنه إلى الله، كان قرار سريع جدا لأنه يتخذ القرار السليم. لكن إذا ما شغل عقله وأول ما تطاير إلى ذهنه هذا أساء إلي، هذا كذا، وأنا فلان، وأنا أشلى منه، وأنا ما شاء الله عندي اللي أستطيع أن أرده، خلاص هذا قد إبليس على يمينك وشغال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم 5 من سنن المرسلين: الحياء، كان يكون في حياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء ذاك اليوم، ما هو عذرين اليوم، حياء ولا هم يحزنون، تعال رقم وتعال فحط وتعال ارقص وتعال حصل في السوق ما تسوي اللي تبغى، في كل انتهى حياء اليوم نادرا يعني. إذن الحياء والحلم، الإنسان يكون حليم، هذا في هذه في السلوك الحياء والحلم. وفي الأشياء الحجامة والسواك والتعطر. الحجامة لإخراج الدم الفاسد اللي يؤدي، لأنك لابد تربط الحديث بمساقه، احنا في مساق الحلم والتحلم، في مساق الأخلاق والآداب. ليش أتينا بالحجامة؟ لأن الحجامة يعني من الطب ومن التطبب أن الإنسان يبحث عن العيوب اللي فيه وعن الأشياء التي تؤدي وتهيج الغضب. فإذا الإنسان كان مريض يختلف عن الإنسان الصحيح. الإنسان الصحيح يستطيع التحمل، بينما الإنسان المريض لا، أقل تحمل. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقولنا يعني الإنسان يحافظ على صحته حتى يستطيع أن يكون عنده القدرة في التحمل والقدرة في التحلم والقدرة في التعلم. لكن إذا كان مريض ومهمل صحته ومهمل نفسه، هذا وش يستفاد منه؟ كلمتين وقد هو مغمى عليه من شدة ما قال فيه من الغضب. ولذلك الآن يقول لك أول ما يجي يقول يا أخي اتركها. ليش يا أخي؟ ليش وش اتركها؟ ليه؟ قال عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده كذا، تجنبه. فلذلك الحجامة أخذت من هذا المنطلق، من منطلق الطب، من منطلق الصحة، أن يكون الجسم الصحيح أفضل من الجسم السقيم. والحجامة والسواك، دائما الإنسان يحتاج إلى أن يفرغ شحنات، شحنات في الإنسان يريد أن يفرغها. أما أن تجده يأخذ له عصا مثلا أو شيء تشوفه يكسر، ولا تشوف معه مسبحة، وتشوف أسلوب التسبيح نفسه أو أسلوب تحريك المسبحة يدل على بعض الأوقات بتشوف الواحد هدوء قد يعني دليل فيه شيء كذا. هذه عند علماء النفس دليل على أن فيه شيء كبد داخل أنت تحاول إنه يطلع. أما من أصابعك بهذا التصرف وتشوف يعني أنتوا لو تلاحظوا الإنسان وهو هذا مثال بسيط، أصبح في يده وهذا وما شاء الله مع الله وكذا، بتشوف إنها حتى حركته بطيئة ما عندها إشكالية. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني بهدوء. لكن إذا قد في خاطره شيء أو كذا تشوف ولا هو قادر يكمل الجملة أصلا، حصل سبحان الله ثم ردته عقله إلى سبحان الله اللهم صل على محمد استغفر الله العظيم، لكن ما به ذاك الهدوء اللي يبغى. لذلك السواك وأنت تحرك هذه شحن موجودة أنت تفرغها الآن. ولذلك لاحظ حتى في السواك أحيانا قد يأكل السواك بأسلوب راقي، يعني ما كأنك ما بالله تمشي ذا السواك، وأحيانا تشوفه حتى نفس السواك يتأذى من الإنسان. فيه سواك وأنت مرتاح بيستمر معه، ثم إذا أنت فيه ما عاد المسألة مسألة سواك، مسألة قد هو يقطع في هذا السواك، لأن ما عاد المسألة مسألة. فلذلك السواك في حد ذاته من هذه الناحية ناحية نفسية بحتة مفرغ لشحنات موجودة. ثم هناك ناحية أخرى اللي هو الفم مكان أصلا للتخاطب. فإذا أتيت أنا وأتى أي شخص بأن يتحدث ولكن بفم أكرمكم الله رائحته غير طيبة، قد يؤدي إذا اللي أمامك أصلا يتنرفز ما يبغى يسمع، ما يريد أن يسمع منك شيء أصلا، لأن رائحتك غير مريحة ما يسمع منك. ثم هنا المعلومة تأتي غير كاملة، لأني ما أستطيع أن يعني حتى لو أنا من باب الحياة منك أو أنت من باب الحياة مني تسمع شيء وتقفل شيء، المعلومة ما تأتي كاملة. ولذلك تؤدي إلى أنك تدخل في مسألة الغضب، تدخل في مسألة المعلومة الخاطئة ليترتب عليها قرار خاطئ. هذا في السواك إضافة إلى ما له من المنافع الصحية وأنه يعود على الجسم بالسواك. لأنك تخيل أنت الآن أنك في جلسة أو مع أحد في جلسة علمية وكذا، ولكن سنك يوجع، سن فيه وجع فيه ألم بسبب إيش؟ بسبب عدم النظافة، ما استخدمت الفرشة أو ما استخدمت السواك في وقته. السن لو ألمه ضريب عليك بعدها مخليك تسمع ولا تستوعي ولا تفهم شيء، لأن بالك خلاص خرج من المسألة. لذلك إن هناك قال لا يجلس أحدكم وهو حاقن، ولا يصلي وهو حاقن، ولا يجلس في مجلس وهو حاقن، لأن يكون بالك كله مشغول متى تخرج. ما أنت لا في داوي إيش يقولوا لك الرجال. ولذلك حتى أن يعني كنصيحة الناس يقولوا إذا أتيت في موقف أو في مكان معين أو كذا لا تأتي إلا وأنت مرتاح، لأنك إذا أتيت وأنت حاقن ولا عندك مسألة ناقص أو عندك شيء أو كل شغلك للحمام، ما أنت في المجلس اللي أنت فيه. إذن هذا السواك. والتعطل دائما الإنسان حتى وغير الإنسان يحب الرائحة العطرة إلا الشياطين، الشيطان لا يمكن يأتي في مكان رائحة طيبة، ولذلك نكثر من العودة من الطيب من لأنه لا يمكن أن يأتي شيطان فاسق أو شيطان كافر أو في مكان فيه رائحة طيبة، لأنه لا يأتي إلا في المكان الذي فيه الرائحة النتنة، ولذلك إنهم لا يعيشون إلا في الأماكن أكرمكم الله القذرة، ولذلك أن حتى السحرة عندما يأتي يستحضر الجان المؤذي لا يستحضره إلا بالرائحة النتنة وبالروائح الكريهة، حتى أن هذا اللي يستخدموه لاستحضار الجان هذا اللي يسووه الأبخرة هذه اللي يسووها والدخون اللي يسووه من أغلى أنواع اللي تستخدم وأقدر شيء رائحة، ولا يوجد إلا في مكان معين يبيعوه في مكان معين لشدة قذارته ولشدة نتانة رائحته، ولذلك المؤمن دائما طيب الرائحة، حتى أنك أنت إذا أتيت إلى واحد عنده رائحة طيبة تسمع منه عكس الأول ذاك اللي يقول لرائحة فمه سيئة أو ريحة جسمه سيئة أو شكله قذر، لا تريد أن تجسمه. فسنن الأنبياء ليست على يعني نستطيع أن نخرج فيها ونتحدث في اتجاهاتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله معلم علمي ومعلم نفسي ومعلم اجتماعي ومعلم لكل، يعني يجب أن نأخذ الأشياء من كل التوجهات اللي لها حتى نستطيع أن نفهم، يعني قد لا نوفي الشيء حقه، ولكن هناك من يستطيع أن يوفي أكثر، لكن كل منا يعني يدري بدلوة. فهذا في التعطر، والتعطر من سنن الأنبياء، لأن الرائحة الطيبة مطلوبة من الله، مطلوبة من رسول الله، مطلوبة من عباد الله. دخلت المسجد ورائحتك طيبة، جزاك الله خير. دخلت المسجد وأنت كحصلك شوية بصل وشوية ثوم على شوية جن على شوية اللي جنبك ما هم صدق أصلا إنه يكمل الصلاة يخرج، ما درى إيش قال الإمام ولا درى إيش قال هو في صلاته، لأن خلاص أنت شتت التفكير وشتت الخشوع، هذا المطلوب منه خلاص تشتت عند هذه الرائحة اللي تخرج منك إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول من أكل من هذه الباقولات فلا يقربن مسجد، لأن رائحتها غير جميلة. كذلك احنا نقيس اليوم عليها المدخن المسرف في التدخين، اللي مجرد أن يقف عندك كأن الدخانة لا زالت فيه، لأنه لا استطاع أن يأتي بسواك ويستاك، ولا استطاع أن يتمضمض قبل أن يأتيك ويجلس معك، فنفس الرائحة القذرة. كذلك من كان له رائحة ويدخل إلى بيت الله أو في أي مكان أصلا، في أي مكان لا تريد أن تجلس مع إنسان رائحته غير طيبة. ولذلك الأنبياء صلوات الله عليه يعني يحثون على الأخلاق الجميلة التي تستطيع منها أن توصل المعلومة وأن تصل إليك المعلومة، تستطيع أن تجد الوجه المبتسم والوجه غير المبتسم. يعني فلذلك من الأنبياء لو لاحظناها سنتين في الأخلاق، الحياء والحلم وهي قمتها، والحجامة في الصحة، والسواك في الرائحة، والتعطر في جلب الناس واستطاعة توصيل المعلومة، وكذلك في الرائحة الطيبة، إن الله طيب يحب الرائحة الطيبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل المسلم لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه لا يكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. إن الرجل المسلم لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وله صائم وله قائم. هناك من يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار امتثالا لأمر الله وطلبا لما عند الله وما يترتب عليها من عدم أذية الناس، ما يترتب على الصيام من كل شيء، وكذلك قيام الليل. وقيام الليل مشهود لأنه لا يقوم الليل إلا يعني من رضي الله عنه ومن كانت سيئاته كذا ومن. ثم نأتي لمقارنة هذا العمل الجليل الكبير العظيم اللي لا نستطيع أن نصل إليه، ويقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه: إن الرجل لا يدرك رجل المسلم بالحلم درجة الصائم القائم. الحلم يترتب عليه أمور كثيرة، يترتب عليه أن يبقى المجتمع مجتمع متواصل، مجتمع متحاب، مجتمع متفاهم، مجتمع متعلم. يترتب على الحلم أمور كثيرة، عكسها مجتمع متفكك، مجتمع مجرم، مجتمع يريد هذا أن ينتقم من هذا، وهذا يريد أن يجعل لهذا المكيدة، وهذا يريد يعني، والعياذ بالله. إذا لم يكن عندنا مجتمع في حلم فما معنى إلا الأذية. ولذلك أن هذا الحليم أدى في هذا المجتمع إلى انتشار الفضيلة، بينما الصائم القائم نفع نفسه، نفع نفسه فقط، ما تجاوز نفسه، بينما هذا الحليم تجاوز إلى المجتمع كله، وقدم أكثر مما يقدم الصائم القائم. وإنه لا يكتب جبارا وما يملك إلا أهل، ومع أهل زوجته وطفل ولا طفل، لكن يبقى لهم فارع عند الباب، دوريتين شرطة، ويبغى لها أبو المرأة ذي ولا أهلها ولا أخوها ولا عمها، وهو أهله، وقرعوه ما بالله تسمع مقافدة الصحون، جفف جفف، وتسمع ذا الباب يلطم، وتسمع ذا المصيبة لا يا بي. المهم الكلمات البذيئة ورفع الصوت، وأعوذ بالله، وأنت سويتي، وأنت ولا هو أمك، بس يكتب جبار والعياذ بالله. فالمسألة مسألة يعني نستطيع أن نكون بهدوء ونستطيع أن نكون سيئين. أعتقد أن الواحد الحالة يستطيع أن يكون يكتب جبار، هو الحالة في غرفة يلفظ ذا ويصيح في ذا ويكسر ذا جبار، ويستطيع الإنسان قلنا أن يأتي في مجتمع كامل ويصبح هذا المجتمع بهذا الحلم اللي عنده، ويكتب جبار ولا وما يملك إلا أهله. وقال أبو هريرة: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول، فلما أنت تقول الآن أنت تقول لنا شيء قمة الأخلاق وقمة التضحية وقمة الحلم وقمة التحمل وقمة الأخلاق الحميدة، هذا الكلام اللي يقوله: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأنا أعرف أن مجرد أخي أو ابن عمي أو ابن خالي أو قريبي يقول لي ما تدرعت ولا عدم مرضيني منها، المشايخ الدنيا كلهم يجوا يقصدونه. يعني أمس أكلم واحد أقول له أكلم بالله ابن عم، قال والله بيني وبينها اللي يحرق الدنيا، يعني سبحان الله، قال والله لا أقدر لا أكلم ولا أكلم عمي ولا أكلم أحد، لا نحن قاطعين السلام بينه. فالقريب لا آمنت بالله إذا شيء من عنده لا أستطيع، وكل ما يأتيني من هذا القريب أفسره إلى أسوأ تفسير، لن أفسره التفسير الحسن، ما بالله أحمله على أسوأ الاحتمالات مباشرة. إذن قال يا رسول الله إني كذا أنا لي قرابة أصلهم ويقطعونني يقطعوني ويشغلوني ويآذوني وأنا أواصلهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنه. لا وين هذا؟ أعطونا منه مجموعة نحط عند كل أسرة واحد من هذا العينات وينه؟ وأحلم نعم ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول فكأنما تسقيهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. هذا كلامك لا صحيح. هذا كلام هذا هو الإسلام، هذا هو الثقة في الله، هذا هو العلاقة بالله، هذا هو المنتصر، هذا هو الذي يحقق ما يريد في هذه الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت كما قلت في هذه الأشياء يتصلهم ويقطعوك ويسيئوا إليك تحسن إليهم، فإنما فكأنما تسقيهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت أنت المنتصر عليهم وأنت صاحب المكانة وأنت ما دمت هكذا. قال المل الرماد الحار. وقال رجل من المسلمين اللهم إنه ليس عندي صدقة أتصدق بها، فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. فأوحى الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن قد غفرت له، أن قد غفرت له. قال والله ما معي ما أصدق، ولكن من قد أساء إلي في مني صدقة فيه. الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحليم وهو الغفور وهو الرحيم، إذا وجد التوبة وإذا وجد الإنابة وإذا وجد الصدق في التعامل فهو الذي يعني لا يصعد عليه شيء سبحانه وتعالى. وقيل في قوله تعالى إلى هنا طولنا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من يسمع القول ويتبعون احسنه. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.